إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الصورة الكريمة التي سوف نتعرض لها بمشيئة الله عز وجل بالبيان والتفسير واستنباط الأحكام منها هي الصورة التي تلي في ترتيب المصحف، صورة الطلاق. والمسمات بصورة التحريم، صورة التحريم التي في المصحف بين صورة الطلاق وصورة الملك، صورة تبارك، وهي مشهورة بهذا الاسم، وهو اسم توقيفي أي ليس اجتهادي، سميت بذلك في أكثر المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة، بل وردت حتى في كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد ذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت سورة التحريم بالمدينة، نزلت سورة التحريم بالمدينة. وسبب تسميتها بهذا كما سوف نعرف ذلك من الشرح والبيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شيئا كان الله عز وجل قد أحله له، وقد يأتي إن شاء الله في سبب النزول ذكر هذا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وهو مما أحله الله له، فجاءه هذا العتاب من الله تبارك وتعالى، وهو عتاب تلطف به عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: يا أيها النبي، وفي هذا إجلال للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريم له، لأنه خاطبه بقوله يا أيها النبي الدال على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته وعلو شأنه ورفعته عند الله تعالى وعند الخلق، فقال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. هذا فيما يتعلق باسم هذه السورة، سورة التحريم، وهذا هو المعروف والمتعارف عند كل من يقرأ كتاب الله عز وجل. لكن ذكر بعض العلماء أسماء أخرى هي من قبيل الاجتهاد. لما نقول هذا الاسم اجتهادي بمعنى لم يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل بأن سماها كذا، وقد ذكرنا غير مرة في مناسبات التفسير أن بعض الصور القرآنية قد ذكر لها الشارع أسماء عديدة من الصور ما لها أكثر من اسم، اسمان أو ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك. مثال ذلك سورة الفاتحة عرفت بهذا الاسم، وعرفت باسم فاتحة الكتاب، وعرفت بأم القرآن، وعرفت بالسبع المثاني، وعرفت بالكافية، وعرفت بالشافية. ومن العلماء من ذكر لها 25 اسما أو يزيد عن ذلك. وبعض الصور أيضا عرفت باسمين أو ثلاثة، وقد تكون جميعها من قبيل التوقيف، أي أن هذه الأسماء سماها بها الله عز وجل أو سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بعض الصور ليس لها إلا اسم واحد، لكن العلماء رحمهم الله لهم في ما يطلق عليه من علوم الشريعة علوم القرآن. ومن موضوعات علوم القرآن ومن أبواب هذا العلم الشريف الذي نستحث الهمم وطلبة العلم على تعلمه وطلبه وتحصيله، وخاصة من وفق لحفظ كتاب الله عز وجل، لأننا نلحظ أن بعض الناس قد يتوجه بهمة عالية وبإرادة فذة وبعزيمة صلبة إلى استكمال حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يتوقف عند هذا الحد، وإن زاد فربما يتوقف عن بعض القراءات أو أوجه القراءات وينسى ما هو أعظم من ذلك وأكبر، ألا وهو تفهم هذا الكتاب الكريم وتدبر هذا الذي يحفظ، لأنه الغاية العظمى التي من أجلها أنزل القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. نعم، بعض هذه العلوم قد لا تكون له صلة وطيدة بتفسير الآية أو بفهم الآية، وأحيانا قد يكون ذلك العلم الذي هو من موضوعات علم القرآن له علاقة بتفسير الآية، بمعنى أنه لا يتم لك الفهم الكامل والتام للآية إلا عن طريق معرفة ذلك العلم. من ذلك مثلا سبب نزول الآية، إذا كان هناك سبب نزول لآية أو لسورة، أنت إذا جهلت هذا السبب لا يمكن أن تفهم القصد من الآية، مع أن سبب النزول لا يدخل في التفسير وإنما هو من علوم القرآن. وأضرب لكم مثالا حتى يتبين لكم الفرق. فأنت مثلا لو قلت ما معنى قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الواضح والبين من هذه الآية فيما يتعلق بمعنى أن الله تعالى أمر نبيه الكريم أن يقرأ باسم الله عز وجل، يعني إذا قرأ وإذا شرع في القراءة أن يبدأ باسم الله الرحمن الرحيم أو يبدأ بالبسملة، يأتي بالتسمية التي فيها ذكر الله عز وجل. الذي خلق الإنسان من علق، من هذه النطفة من ماء الرجل وماء المرأة، حيث تتكون هذه النطفة في رحم المرأة وهي العلق، هذا يتعلق بالتفسير. قد يأتي بعض المفسرين ماذا يقول؟ يقول وهذه الآية هي أول ما نزل من القرآن، هذه المعلومة التي ذكرها هذا المفسر هي من علوم القرآن، لأن من موضوعات علم القرآن معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. وهذا قد يفيدنا بشيء آخر في معرفة النسخ والمنسوخ، فإذا تعارضت آيتان فنجد في آية مثلا الأمر بشيء وفي الآية الأخرى النهي عن ذلك الشيء، هذا لا يعقل. إذن لابد أن يكون هناك أول وآخر، ولا شك أن الآخر هو الذي يلغي وينسخ النص المتقدم، لأن النسخ كما يعرفه العلماء هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه في النزول. فأنت إذا رأيت المفسر قال وهذا من أول ما نزل من القرآن الكريم قد يفيدك فائدة، ولكن لا علاقة له بالتفسير، إذا جهلته ما يضر، لكن أحيانا قد تحتاجه. ولهذا كتب التفسير مليئة وطافحة بذكر هذه العلوم أو بذكر هذا العلم العظيم الذي هو علم القرآن، كل ما يتعلق بالقرآن، لأن القرآن تتعلق به القراءة ومعرفة المكي، معرفة المدني، سبب النزول، أول ما نزل، آخر ما نزل، هذه كلها من موضوعات علم القرآن، قواعد الترجيح أو ما يسمى العلم بقواعد التفسير أو أصول التفسير. فهذه العلماء يذكرونها أحيانا لها صلة بفهم الآية، وأحيانا قد لا تكون لها صلة بفهم الآية، لكن معرفتها قد تهم القارئ. ولهذا قال العلماء أن العلم الذي يجمع تقريبا جميع العلوم هو علم التفسير بخلاف العلوم الأخرى. فعلم الحديث أنت لا تدرس فيه إلا ما يتعلق بالحديث، إما من حيث السند وإما من حيث المتن، لكن علم التفسير تجد فيه كل شيء، تجد فيه القواعد، قواعد النحو، وتجد فيه الصرف، وتجد فيه البلاغة والبيان والبديع، وتجد فيه الأصول، وتجد فيه الفقه، وتجد فيه الحديث، لأن أحيانا قد لا يتوقف الفهم أو فهمك للآية إلا على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد فسر به تلك الآية. ولهذا العلماء رحمهم الله اهتموا بهذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن، ففسروه وبينوه ووضحوه، ومع ذلك ألفوا في العلوم التي تتعلق به والتي أطلقوا عليها هذه التسمية علوم القرآن أو علم القرآن. ولهذا نجد في علوم القرآن اهتمام بعض العلماء بأسماء الصور وبعد الآيات وبعد الصور وترتيب الصور، فتجد مثلا السيوطي في كتابه هذا الذي يعرف بالإتقان، الإتقان في علم القرآن، وهو تقريبا من أفضل وأجود ما كتب في علوم القرآن، وسبقه إلى ذلك الإمام الزرتشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، وجاء أيضا آخر من العلماء وهو متأخر، جاء بعد الزركشي وبعد السيوطي، ألف أيضا كتاب في علوم القرآن سماه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، وهذا كتاب يقال عنه أنه أجمع كتاب في علوم القرآن، أجمع كتاب في علوم القرآن، لأن كل من السيوطي والزركشي في البرهان ذكروا أنواع علوم القرآن، لكن هذا ابن عجيبة صاحب كتاب زيادة الإحسان أتى إلى كتابيهما وجمع هذه الأنواع وزاد عليها أنواع أخرى، فأوصلها إلى أكثر من 54 نوعا من علوم القرآن. والكتاب طبع حديثا، وهو كتاب مهم جدا لطالب العلم، وسيجد هذا المبحث الهام الذي يتعلق بأسماء الصور. ولهذا السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان جعل مبحثا يسمي أسماء الصور، الصور التي لها أكثر من اسم، أو الصور التي لها اسمان أو الصور التي ليس لها إلا اسم واحد ثم يذكرها. ولعل هذا من هذه الصورة من العلماء من أدرجها تحت هذا المبحث في أسماء الصور أنها ليس لها إلا اسم واحد، لكن بعض العلماء اجتهدوا وذكروا لها بعض الأسماء الأخرى سنذكرها على سبيل الإيجاز. من هذه الأسماء الاجتهادية التي أطلقوها على هذه الصورة تسميتهم لها بالمتحرر أخذا من التحريم وأخذا من قوله تعالى لما تحرم. والمتحرم من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن موضوع التحريم متعلق به عليه الصلاة والسلام. وبعضهم أطلق عليها اسم لما تحرم يعني لمفتتحها، لأن الصورة بدأت بقوله يا أيها النبي لما تحرم. بل قد جاء في رواية أبي ذر وهي في صحيح البخاري أنها تسمى الصورة لما تحرم يعني بالألف واللام، هي لما تحرم فسميت كاسم صورة لما تحرم. جاء هذا في رواية أبي ذر وقد ذكرها البخاري في صحيحه. وبعض العلماء أيضا أطلق عليها صورة النبي، وذلك لمفتتحها ولأنها متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم فسمها صورة النبي، لأن لفظ النبي ذكر في أول الآية حيث كان الحديث والحكم الذي جاء في ذلك متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وما جرى له مع أزواجه أو بعض أزواجه كحفصة وعائشة وزينب بنت جحش وماريا القبطية رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا كما قلنا بعض العلماء أطلقوا هذه التسمية، حتى إن بعضهم أعطى لها اسما آخر كالإمام ابن الجوزي في زاد المسير والألوسي في كتابه روح المعاني، ونسب هذه التسمية إلى عبد الله بن الزبير أنه كان يسمي صورة التحريم بصورة النساء لأن موضعها أيضا متعلق بالنساء وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل في آخر الصورة في آخر صورة التحريم ذكر مثلا لمؤمنتين لمؤمنة الأولى وهي زوجة فرعون ومريم ابنة عمران، فهذان مثلان للنسوة الصالحات جاء ذكرهما في هذه الصورة التي هي صورة التحريم. وكل هذه الأسماء التي ذكرناها سواء قلنا صورة لما تحرم أو لما تحرم أو صورة النبي أو صورة النساء كما قلنا هي كلها أسماء اجتهادية لم تثبت في نص عن النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصورة قال العلماء أنها صورة مدنية، صورة مدنية. وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز إجماع أهل العلم على ذلك بأنها مدنية، وتبعه أيضا الإمام القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن. وعلى ذكر هذين الكتابين التفسيرين، تفسير ابن عطية وهو أندلسي وتفسير القرطبي أبو عبد الله القرطبي هو أندلسي أيضا، هذان الكتابان في التفسير هما من أهم كتب التفسير. وطالب العلم إذا اشتغل بالقراءة في هذين الكتابين فإنه يحصل على علم جمي. فالكتاب الأول وهو كتاب ابن عطية المعرف بالمحرر الوجيز يقع بخمسة عشر مجلد، صاحبه لا يريد هكذا الأقوال يكتفي بالنقل وإنما يذكر الأقوال ويمحصها ويستدل للقول الراجح منها ويضعف ويرد ما لم يقم عليه الدليل. وكتابه هذا مليء بالعلم كوجود القواعد التي يسميها العلماء بقواعد الترجيح أو بقواعد التفسير أو بموجبات الترجيح أو وجوه الترجيح. هذه العلوم يستعملها الإمام ابن عطية رحمه الله في تفسيره هذا، فهو تفسير مهم، ورأيت بعض العلماء معتن به عناية كبيرة حيث يدرسه في الحرم، يعني في المسجد الحرام في مكة منذ مدة، وهو يقرأ على الطلبة هذا التفسير الذي إن قرأه الإنسان استفاد منه علم الجمع. بل إن كثير من العلماء من يقرأ هذا الكتاب ويستفيد منه في تفسيره الذي يضعه. مثال ذلك الإمام قرطبي رحمه الله نفسه قد اعتمد على هذا الكتاب، حتى بعض الأقوال التي يرتضيها ويرجحها يرجع في ذلك إلى الإمام ابن عطية، أحيانا يصرح وأحيانا لا يصرح، لكن اعتماده على هذا الكتاب ظاهر. وميزة الجامع لأحكام القرآن هذا الكتاب العظيم، ميزته أنه يستطرد في الآيات التي لها تعلق بالفقه، ما يسميها العلماء بآيات الأحكام. فالقرطبي رحمه الله إذا فسر آية تتعلق بالأحكام سواء كانت في الوضوء أو في الطلاق أو في العدة، فإنه يقسمها إلى مباحث كثيرة ويعبر عنها بالمسائل، يقول في هذه الآية 15 مسألة، ثم يأتي بالمسألة الأولى ويتوسع في ذلك، حتى أن الكتاب يعده العلماء من التفسير الفقهي، لأن العلماء يقسمون التفسير على حسب تخصص أصحابها وواضعيها. فمنهم من يغلب عليه علم مثلا النحو، ومنهم من يغلب عليه علم البلاغة، ومنهم من يغلب عليه علم العقيدة، ومنهم من يغلب عليه التوجه الفقهي، فيقسمونها على حسب توجه وتخصص هذا المفسر. هذه فوائد نذكرها بين الفينة والأخرى، لأنها قد يحتاجها طالب العلم وهو يقرأ كتب التفسير، وهو يبحث أيضا عن كتب التفسير التي يشتغل بها. قلنا أن هذه الصورة صورة مدنية كما ذكر ذلك الإمام ابن عطية، أن إجمع العلماء على ذلك وتابعوا على ذلك الإمام القرطبي، لكن ذكر الإمام السيوطي في كتابه الإتقان نقلا عن قتادة، وهو إمام في التفسير، يقال أن أكثر من نقل عنه التفسير من التابعين هو قتادة رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر في كتب من اهتم بما يسميه العلماء بالتفسير بالمأثور، يعني التفسير الذي يكون معتمده النقل، أي ينقل المفسر أقوال من سبقه من الصحابة ومن التابعين. قتادة يأتي ذكره كثيرا في كتاب الإمام ابن جرير الطبري جامع البيان، في كتاب تفسير القرآن العظيم ابن أبي حاتم الرازي، في كتاب الدر المنثور للإمام السيوطي. هذه كتب عرفت بهذا التوجه، يسمى التفسير بالمأثور، يعني يعتني أصحابها بنقل تفسير من تقدمهم من العلماء، خاصة أولئك الذين عرفوا برسوخ قدمهم في هذا العلم الذي هو علم التفسير. فقتادة من أولئك الذين أكثر العلماء النقل عنهم في تفسير القرآن. يذكر عنه السيوطي أنه قال أن الآيات العشر الأولى من سورة التحريم هي مدنية وباقيها هي مكية، هذا قول انفرد به ونقله عن قتادة، لكن المعروف والمعهود عند العلماء أن هذه السورة مدنية بجميع آياتها، وهذه السورة معدودة من حيث ترتيب النزول في المرتبة الخامسة بعد المئة، نزلت بعد الحجرات وقبل الجمعة، لكن في ترتيب المصحف توجد في الجزء أو في الجزئين ما قبل الأخير بين سورة الطلاق وسورة الملك، عدد آياتها 12 آية، اتفق كما قال العلماء أهل العد أهل العد على أن عدد آيات هذه الصورة 12 آية. حتى عد الآيات هذا اعتبره العلماء أيضا من علوم القرآن، وأهله يسمون أهل العد، ولهذا ألفوا في عدد آيات القرآن، لأن البعض يختلف في عد الآية، فبعضهم مثلا يقول 11 والآخر يقول 12 والآخر يقول 13، ولكل وجهة ودليل يستند إليه في عد هذه الآيات، وأحيانا يتفقون كما اتفقوا في هذه الصورة على أنها 12 آية. وذكر بعض العلماء أن كلمات هذه الصورة 240 كلمة، 240 كلمة، وأما عدد حروفها فألف وستون. وقد سبق في غير مناسبة أن ذكرنا سبب اعتناء بعض العلماء بعد الحروف والكلمات، وهذا الدليل إنما يدل على اعتناء هذه الأمة المرحومة بهذا الكتاب، حيث تمكنوا من عد كلماته وعد حروفه وعد آياته وعد صوره، بحيث لو أراد الإنسان مهما كان أن يزيد حرفا في القرآن أو ينقص منه حرفا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكل هذا يدخل في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظه من حفظ الله تعالى لهذا القرآن أن يسر كتابته وحفظه بالصدور، ولهذا قالوا في تعريف القرآن أنه كلام الله المتعبد بتلاوته المنزل على نبيه الكريم بواسطة جبريل باللسان العربي المنقول إلينا بالتواتر. ذكروا فيه المبدوء بصورة فاتحة، المختوم بصورة الناس، المكتوب في السطور، المحفوظ في السطور. يعني كتاب أعطيت له مثل هذه الخصائص وأعطيت له مثل هذه المميزات أو الامتيازات، لا يمكن أن تناله يد التحريف لا بالزيادة ولا بالنقصان. فالله سبحانه وتعالى قد حفظ وصان كتابه كونا وقدرا، وهو إلى يوم القيامة حتى يأذن الله سبحانه وتعالى برفعه من الأرض، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل بعد هذا إلى المناسبة التي بين هذه الصورة، صورة التحريم، والصورة التي قبلها التي هي صورة الطلاق. وأعيد وأذكر المستمعين بهذه المسألة أو هذا المبحث الذي يسميه العلماء أو يطلقون عليه اسم المناسبات التي بين الصور والآيات. هذا علم من علوم القرآن، بل إن من علماء من ألف فيه الإمام برهان الدين البقاعي له كتاب في هذا العنوان سماه نظم الضرر في تناسب الآيات والصور، وهذا كتاب أيضا في هذا العلم قد يقال هو من أحسن ما ألف به، وإن ألف أيضا فيه السيوطي، لكن ألف فيه رسالة صغيرة جعل المناسبة فيها بين الصور فقط، لكن الإمام البقاعي جعل المناسبة بين الآيات التي تكون في الصور وبين الصورة وأخرى. وهذا يدلك على شيء مهم، وهو أن هذا الترتيب الآن الذي نجده ترتيب الصور في القرآن الكريم ليس من وضع الناس ولا من اجتهاد العلماء، بل هو أمر توقيفي، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليضع مثلا صورة آل عمران بين النساء والبقرة حتى يأتيه جبريل ويقول له ضع هذه الصورة في هذا المكان كله. ومعلوم عندكم أن الصورة قد لا تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، ينزل عليه بعضها ثم قد تنزل عليه آيات أخرى بمناسبات أخرى، ثم تأتي آيات أخرى لما نزل عليه أولا، فيقول له جبريل ضع هذه الآية في هذه الصورة وضع هذه الآية في هذه الصورة. إنما هو ليس من جمع وترتيب الناس، بل هذا الترتيب اجتهادي، وإن اختلف العلماء ما هو الأمر الاجتهادي وما هو التوقيفي، والأرجح كما قلنا أن ترتيب الصور توقيفي حتى ترتيب الآيات. إذن مدام هذا الترتيب توقيفي يعني من الشارع سبحانه وتعالى، وهذا ينبئك عن حكمة، فلهذا العلماء استطاعوا أن يجدوا هذا التناسب، ولهذا قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني هذا القرآن لو كان من عند غير الله، لو فرضنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صاغه بلسانه وهو الذي رتبه بهذا الترتيب لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن علم البشر قاصر، قد يعلم ما فات لكن قد لا يعلم ما يأتي، وحتى الذي فات لا يستطيع أن يكون محصيا له بدقة وبتتبع وباستقراء، لأن البشر اجتهادهم مهما كان فهو ناقص حتى ولو اجتمع، بل إن الله سبحانه وتعالى تحدى البشر، تحدى البشر بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل أكثر من ذلك تحداهم بأنه لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو اجتمعوا واتفقوا وأسالوا أقلامهم وأتعبوا قرائحهم فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل لا يستطيعون أن يأتوا بعشر صور، بل أكثر من ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بصورة واحدة منها، صورة واحدة. وهذا التحدي طُلب به من هم أعلم الناس باللسان وهم العرب، أوتوا فصاحة وأوتوا بيانا، كان الواحد منهم يستطيع أن يؤلف وأن ينشئ قصيدة قد تزيد عن 300 بيت ارتجالا دون أن يحضر شيئا في ذهنه، تقول له هذا سيف صفه لي، يكتب قصيدة في 300 بيت، قد يذكر جميع أسماء السيف ربما 1000 اسم، تتقول الإنسان يصل إلى مثل هذا القدرة في التعبير والبيان كيف يعجز على أن يأتي بصورة كقوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ومع ذلك اجتهد العرب وحركهم لذلك المشركون والمغرضون، وما استطاعوا أن يأتوا بآية تشبه أو تكون قريبا من ما ذكره الله عز وجل في هذا القرآن، وهذه أكبر معجزة إلى يوم الناس هذا، ما استطاع أحد أن يقول انظروا كلام هذا يشبه هذه الصورة، مع أنك أنت تقرأ سورة والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تقول هذا كلام قد يستطيع أي إنسان يقول مثل هذا الكلام، وربما أكثر من هذا الكلام من حيث الجمال ومن حيث التعبير ومن حيث البيان ومن حيث سحر الألفاظ، ولكن إذا جاء يريد أن يؤلف مثل هذا القرآن ما استطاع أن يأتي بشيء من ذلك ولن يستطيع، فهذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم. ولهذا قلنا توجد هذه المناسبة بين الصور. نعم، الذي قد يستدرك على بعضهم ممن أطال النفس في بيان هذه المناسبة وهذا الارتباط بين آية وأخرى أو بين آخر السورة وأول السورة أو بين سورة وأخرى، نعم قد يوجد شيء من التكلف، فيذهب مثلا ذلك العالم فيقول وجه المناسبة بين هذه السورة والأخرى فيه أوجه كثيرة، وربما قد يوصلها إلى 10 أوجه أو إلى 20 وجها، وقد يكون فيه شيء من التكلف، ولهذا لم يقبل العلماء كل ما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بمثل هذه المناسبة، لكن أحيانا المناسبة قد تكون ظاهرة وتكون بينة، ولهذا سوف نذكر مما ذكره بعض أهل العلم في العلاقة التي بين سورة الطلاق وسورة التحريم. أولا من حيث الألفاظ أو من حيث المفتتح، سورة الطلاق افتتحها الله عز وجل بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إذن الخطاب بقوله يا أيها النبي، هذه السورة بدأت بقوله أيها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إذن هناك وجه ارتباط، المناسبة ظاهرة أن الحديث موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا تشريف له عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الخطاب أيضا تشريع لأمته لأنه سيبين في هاتين السورتين أحكام كثيرة متعلقة بالنساء. الأولى متعلقة بالطلاق وأحكام العدة وحقوق المعتدة وكيف تكون المعاشرة، والثانية متعلقة بحكم آخر يشبه الطلاق وهو الإلاك، وهو ما كان من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم من تعامل بعض زوجاته حتى نزل العتاب من الله سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. يعني حتى لا يرجعن إلى ما كان قد صدر منهن من إغضاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فالله عز وجل أرشد الزوجتين الطاهرتين عائشة وحفصة إلى أن يترك ما يثير غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدلهما على شيء وهو التوبة من مثل هذا الفعل. وهذا أيضا درس، هذا درس يعطى للزوجات في التعامل مع أزواجهن، وسيأتي ذكر ذلك في التفسير. هذا الأمر الثاني، الأمر الأول. الأمر الثاني المتعلق بوجه المناسبة أو ببعض أوجه المناسبة بين الصورتين، أن صورة الطلاق تشترك مع صورة التحريم في بعض الأحكام المتعلقة بالنساء. الأولى متعلقة بأحكام الطلاق وأحكام العدة وحقوق الزوجة وحقوق المعاشرة، والتحريم أيضا متعلقة بأحكام النساء وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون معاشرة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، أي معاشرة أزواجه له صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها ينبغي أن تكون باللين وأن تكون بالنصح وأن تكون بالحسن وما إلى ذلك. أيضا من وجوه المناسبة أن صورة الطلاق فيها تحريم ما أحل الله بالطلاق وإنهاء خصومة بعض نساء هذه الأمة. صورة التحريم أيضا فيها تحريم ما أحل الله من نوع آخر وهو الإلاك، وإنهاء خصومة بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه الأحكام في وقتها. من الأمور أيضا التي يحسن التذكير بها، ونحن لازلنا بعد لم ندخل في صميم تفسير هذه الصورة، ذكر أغراض هذه الصورة ومقاصدها. ولا شك أن هذا نوع أيضا من العلوم التي تم بها كثير من العلماء، وهو إعطاء صورة مجملة غير مفصلة للموضوعات أو ما يسميه العلماء الأغراض، أغراض الصورة، وبعضهم يطلق عليها اسم مقاصد الصورة، يعني ما هي الأمور، ما هي الموضوعات التي تعالجها الصورة. ولا شك أنه أحيانا الصورة التي من القرآن قد تعالج موضوعا واحدا ولا تخرج عنه، وأحيانا قد تعالج موضوعين لكن قد يكون في نفس الموضوع. مثلا موضوع متعلق بالنساء فيه الكلام عن الطلاق، فيه الكلام مثلا عن الزواج، فيه الكلام عن العدة، لكن يبقى يعني في وحدة موضوعية كما يقولون. وأحياناً الصورة قد تعالج أشياء كثيرة، موضوعات مختلفة، قد يكون حديث عن العقيدة وحديث عن قصة أو قصص للأنبياء وأحكام فقهية وأنباء غيبية، الكلام عن الجنة والنار وما يكون في مستقبل الزمان، هذا كله قد تشتمل عليه الصورة. ولهذا مثلا تجد أن بعض الصور حتى في موضوع القصص قد تشتمل على بعض القصص، يأتي ذكر موسى وذكر إبراهيم وذكر إسحاق وذكر إسماعيل، بعض الصور لا تذكر إلا قصة واحدة، صورة يوسف ليس فيها حديث عن نبي من الأنبياء، جاء ذكر يعقوب لأن القصة متعلقة بابنه، لكن القصة كلها في من؟ في يوسف عليه السلام وما حدث له. وهي قصة عظيمة فيها من الأحكام ما فيها. إذن هذه الصورة صورة التحريم فيها شيء من هذا وهذا، فيها كلام عن بعض الأحكام المتعلقة بالنساء خاصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا حديث عن ما يحصل للناس في الآخرة من العذاب أو النعيم، ومن الذين سيحظون بالنعيم أو يكون جزاؤهم النار، من أحسن العمل ومن أساء العمل، من أطاع الله عز وجل ومن لم يطع الله عز وجل، ومن استهتر بأحكام الله تعالى وشريعة الله. جاء هذا التحذير في هذه الصورة. إذن هذه الصورة فيها موضوعات كثيرة، من بينها أن الصورة بدأت بعتاب لطيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حرم على نفسه شيئا أباحه الله له، كما سوف يأتي في بيان سبب نزول الآية الأولى منها. بعضهم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل على نفسه ابتغاء مرضات بعض أزواجه، ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه وطأ جاريته، أي الإمرأة التي يملكها وهي ماريا القبطية أم إبراهيم رضي الله تعالى عنها، حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم معها قصة، فبعد ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يقربها، فجاءه العتاب من الله عز وجل. وهذا العتاب لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع في خطيئة كما يظن البعض، حتى إن الزمخشري قال في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه يدل على زلة وقع فيها. ولذلك رد عليه الإمام ابن جزي في كتابه التسهيل لعلم التنزيل، فقال هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومساس بمقام النبوة، لأن أهل السنة والجماعة من عقيدتهم أن الأنبياء لا يقعون في الكبائر. نعم هم ليسوا معصومين من الصغائر، الأنبياء معصومون من الكبائر، فاليهود الذين كانوا يقولون في أنبيائهم أن بعضهم سرق وبعضهم زنى وبعضهم كان يعبد العجل، هذا كله كذب وافتراء على الأنبياء. الأنبياء عصمهم الله عز وجل من الوقوع في الكبائر، لكن قال العلماء أن الصغائر قد يقع فيها الأنبياء، والصغيرة هي دون الكبيرة، قد يقع فيها الأنبياء بحكم طبيعتهم البشرية. ولكن هذا لا ينبغي أن يفهم كما فهم البعض أن هذا فيه مساس بمقام النبوة، لأن بعضهم أورد شبهة قال إذا قلنا بأن الأنبياء يقعون في الصغائر والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالاتساء بهم، فإذا أخطأوا نتأسى بهم، وهذه الشبهة رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وقد اعتقدها الرافضة، لأنهم يقولون أيضا بعصمة الأئمة، هم يقولون بعصمة الأنبياء من كبائر الصغائر، لكن هم يقولون أيضا بعصمة أئمتهم، فكونهم يجنحون إلى هذا الرأي أن الأنبياء معصوم من الصغائر، الإنسان قد يعجبهم هذا القول، لكن هو هذا ليس قصدهم تعظيم الأنبياء، وإنما ليأخذوا هذا القول ويجعلوه في حق أئمتهم الذين يعتقدون أنهم أفضل من الأنبياء، وأن مقام الإمام عندهم المعصوم لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب كما هو موجود في كتبهم. فهذه الشبهة كون أن النبي إذا وقع في الصغيرة والله عز وجل مثلا يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهل يمكن أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما زل فيه من الصغائر؟ نحن نقول الأنبياء ليسوا كباقي البشر، الأنبياء إذا وقعت منهم هذه الصغيرة أولا لا يصرون عليها كغيرهم، ثم إن الله عز وجل وفقهم للتوبة منها ولا تتكرر، فهم موفقون للتوبة، بل إن الأنبياء بعد زلتهم إن وقعوا في الصغيرة يصيرون أحسن حالا مما كانوا عليه. حتى قال بعض السلف أن حال داود لما قال تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب كان حاله بعد الخطيئة أفضل مما كان قبل. وكذلك آدم، وآدم عصى ربه، قال وعصى آدم ربه. موسى عليه السلام، موسى عليه السلام وكذا ذلك الرجل فقتله، فقال إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له شيء من هذا، لكن هي صغائر. ولهذا أهل السنة يقولون بأن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، ولكن هم معصومون من الكبائر، وهذا لا ينقص من مقامهم. بدليل هذا العتاب الذي جاء في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاءه هذا العتاب: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. جاءه عتاب آخر في سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا عتاب، لكن عتاب لطيف فيه تعليم وتأديب للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بكفار أو بعض من جهال قريش، كان يطمع منهم أن يسلموا وأن يؤمنوا، فكان يأتي إليهم ويتفرغ لهم ويذكرهم. فجاءه أحد الصحابة وهو عبد الله بن أم مكتوم الصحابي الجليل الأعمى الذي كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يسأله أو أن يسمعه شيئا مما علمه الله عز وجل، فأعرض عنه. فهذا الإعراض لم يكن لذاته، وإنما كان يعني بين في النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشغول وأنه مهتم بأمر هؤلاء، لأن إسلام الوجهاء وإسلام الكبراء هذا يعين الآخرين في الدخول إلى دين الله عز وجل والدخول في الإسلام. لكن مثل هذا الإعراض جاء العتاب فيه من الله عز وجل، فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. مثال ذلك جاءه العتاب أيضا لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من أسرى بدر الفدية، فقال الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وعمر رضي الله عنه كان رأيه في هذا أن لا تؤخذ منهم فدية بأن تضرب عناقهم. ولما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أشار إليه بأن يأخذ يعني فدية منهم ويترك صراحة، فجنح النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرأي الذي يدل على العفو وعلى السماحة وعلى العفو عند المقدرة. ومع ذلك لامه الله عز وجل وعاتبه بهذه الصورة كما في صورة الأنفال: لولا كتاب من الله ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يخن به الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فجاءت هناك آيات فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عتاب تلطف، ولا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم وقع في زلة كما قال الزمخشري أو وقع في كبيرة، لكن هذا التصرف بتصرف البشر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت له واقعة وسوف نذكرها في سبب النزول، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت حفصة، وحفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجدها في البيت، فدعا ماري القبطية وهي جاريته رضي الله عنه، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، يعني جمعها في بيت حفصة. جاءت حفصة فرأت ماري القبطية في بيتها، فحزنت لهذا ولم ترضى، قالت له: أفي دوري وفي فراشي يا رسول الله؟ فأرض النبي صلى الله عليه وسلم: ولا شك أن الضرات والزوجات فيما بينهن عندهم تلك الغيرة، تحملهن الغيرة على أن ينتقمن ربما أحيانا من بعضهن البعض، وتريد هي أن تظفر بالزوج وتريد يعني أن تكون أفضل من غيرها، ولهذا قل أن تتفاهم الضرات والزوجات ولا سيما إذا كنا في بيت واحد. لهذا قال لي أحد من أراد يعني أن يعرف تجارب من سبقه في التعدد، قال: أن أستغرب كيف يعني لا تتفاهم يعني الضرات فيما بينهم، أو تتفاهم الزوجتان فيما بينهم. قلت هذا من حسن الحظ، لأنه لو تفاهما لكنت أول من يتفاهم ضدك، فلعل هذا قد يكون فيه خير. فالحاصل أن حفصة لم ترضها، فأراد المسلم أن يرضيها، قال لها أترضين أن لا أقربها، يعني أترضين أن لا أقربها يعني أحرمها؟ قالت بلى. فقال إذن حررتها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تقولي هذا لأحد، لا تخبري بهذا أحد. لكن حفصة أخبرت عائشة، أخبرت عائشة، ولهذا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عاتب كلا الزوجتين، لأن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال تعالى وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه، وهي حفصة حديثا، وهو قولها، وهو قوله لا تقولي أو لا تذكري هذا لأحد، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحفظ هذه الأمور، لأنها أمور متعلقة بالبيوتات، وهذه الأسرار ينبغي الإنسان أن لا يذيعها، لأنها قد تثير حافظ الإنسان، وربما قد تدعوه للغيرة أو لأن يتصرف تصرفا غير لائق. فالإنسان الأسرار هذه الزوجية وما يكون في البيوت ينبغي أن يكتبها غاية الكتمان، ولا يبوح بها إلا إذا دعت الحاجة وأراد أن يسأل وأراد أن يعرف المسألة على يعني فهمها اللائق والفقهي ومعرفة الحكم الشرعي. أما أن يتكلم هكذا ويأتي بالحديث عما يدور في بيته ويدور مع زوجته، هذا لا ينبغي أن يكون. فعند ذلك قال الله عز وجل وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به يعني أخبرت به، أخبرت حفصة، أخبرت به عائشة، أظهره الله عليه، الله عز وجل بيّن ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم بأن حفصة قالت لعائشة ما حدث، وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، قال لحفصة قلت لها كذا، وأعرض عن بعض يعني لم يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبوح لها بكل شيء، أعرض عن بعض، وهذا منه كرم صلى الله عليه وسلم وحب منه على زوجاته. بعض العلماء قال هذا فيه أدب للإنسان إذا أراد أن يلوم أو أن يعاتب صديقه أو ولده، أن لا يأتي له بكل ما يعرف عنه من سوءات ومن مخالفات، يذكر له بعض الخطأ ويعرض عن البعض حتى لا يعني يبقي تلك الصلة التي بينه. ولهذا النبي قال الله عز وجل عرض بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ سألت حفصة، قالت النبي صلى الله عليه وسلم من أنبأك هذا؟ هي ظننت أن عائشة أخبرته، قالها نبأني العليم الخبير. ثم قالت عليه جتوبة إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فهذا إذن من الأمور التي ينبغي أن نعرفها، وهي أن هذه الصورة بدأت بهذا العتاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم على شيء مباح حرمه على نفسه، وأردفه أيضا بعتاب آخر لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا كله عتاب لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في هذه الصورة تعليم للزوجات بأن لا تسعى المرأة في مضايقة زوجها سواء كانت لوحدها أو كانت لها ضرات، لأن المرأة إذا كانت مع الزوج في البيت وهو يعاملها بالحسنى وبالعدل وينفق عليها ويفدح من أجلها ويعطيها حقوقها، هذا إحسان منه وتكرم، ولهذا لابد هي أيضا أن تعمل على إراحته، لا تقلقه بكثرة الطلبات أو بتعجيزه أو بأن يحضر لها كذا وكذا في وقت كذا وأن يتفرغ لها كما يفعل بعض النساء. هذا به درس للنساء، لأن الله سبحانه وتعالى وجه اللوم والعتاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم حتى توعدهن بشيء، قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، يعني إذا لم تعاشر النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنى وتصبر على عيشه وتعمل على إكرامه صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد يبدي له أزواجا خيرا من كل، والنساء كثير. إذن فحرصنا على أن تلتزمنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان زوجته صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا درس لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو درس لعموم الأمة ومن يأتي بعد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ومن الأمهات ومن الأخوات. هذه الصورة أيضا فيها من بين موضوعاتها ومقاصدها توجيه موضع موعظة للاهتمام بالأهل والبنين، وهذا من مهمات الأمور، لأن كون الأمة تصلح في تربيتها وفي آدابها وتعرف الالتزام والتشبث بأحكام الشرع، هذا لا يمكن أن يتأتى سدى دون أن تبذل في ذلك جهود، بل لابد أن تكون هناك تربية وأن يكون هناك عمل وأن يكون هناك جهاد. ولهذا جاءت هذه الآية أو هذه الصورة فيها ذكر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن هذا فيه ماذا؟ فيه اهتمام، وفيه تذكير من الله عز وجل ووعظ من الله عز وجل للمؤمنين بأن يهتموا بأنفسهم. قال علي رضي الله عنه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي علموا أولادكم الخير، علموا أولادكم وأهليكم الخير، بهذا تصلح المجتمعات وتصلح الأفراد. ثم جاء أيضا في هذه الصورة أن الله عز وجل أتبع ذلك بوصف عذاب الآخرة ووصف نعيم الجنة وما يفضي إليهما من حسن العمل أو إساءة العمل. ثم ختمت الصورة الكريمة بضرب مثلين: مثلا للزوجة الكافرة في عصمة الرجل المؤمن الصالح، ومثال آخر للمرأة المؤمنة في عصمة الرجل الكافر الفاجر وهو فرعون. والأول هو ذكر امرأة نوح وامرأة لوط، كما قال تعالى: كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وهذا فيه بيان أنه لا يغني أحد عن أحد، وأن الحسب والنسب لا ينفع الإنسان لا في الإحسان ولا في الإساءة، كما قال الله عز وجل: يوم القيامة يفصل بينكم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهله ويقول لذويه: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الإنسان ما تنفعه القرابة ولا ينفعه النسب، لأن النسب لو كان ينفع كان ينفع عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يقل لا إله إلا الله ما نفعه ذلك شيئا، وكان جزاؤه وكان نصيبه النار. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. فالنسب والقرابة والشرف لا ينفع الإنسان، وأما ينفعه عمله، لأنه لو كان ينفع النسب لكان أمثال هؤلاء الأنبياء نوح ولوط عليه السلام زوجتهما ينفعهما هذا، لأنهما كان مع الأنبياء. وكذلك ابن نوح عليه السلام كان ينفعه أيضا، ولكن لما لم يعمل صالحا، وقد قال نوح لربه سبحانه وتعالى: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال له الله عز وجل: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. هو ابنك نعم من لحمك ودمك، ولكن هو ليس في الحقيقة ابنك، لأنك أنت عملت صالحا وأطعت أمر الله عز وجل، وهو أساء العمل وخالف أمر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي المقاصد والأغراض التي ذكرتها هذه الصورة الكريمة. أما ما يتعلق بفضل هذه الصورة، والعلماء يذكرون أيضا من موضوعات علم القرآن ما يتعلق بفضائل الصور، وأنا أذكر لكم شيئا سبق وأن ذكرته غير مرة يتعلق بفضائل القرآن، وهي مسألة ذكرها العلماء، مسألة تفضيل القرآن بعضه على بعض. هل يمكن أن نفضل صورة على صورة أو آية على آية؟ لا نقول أن هذه الصورة أفضل من هذه الصورة باجتهادنا أو من تلقاء أنفسنا، لأن القرآن كله من الله عز وجل، كله من الله سبحانه وتعالى، وكلام الله تعالى معجز، وكلام الله عز وجل عظيم، وكلام الله تعالى مجيد. لكن يمكن أن نقول أن هذه الصورة أفضل من هذا إذا رأينا الشارع قد بيّن أن هذا أفضل من هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم صورة في القرآن آية الكرسي، قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فنحن نقول أن أعظم صورة في القرآن هي صورة الكرسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. إذن هذا الدليل على أن أفضل القرآن. إذا قلنا مثلا أن صورة الإخلاص من أفضل صور القرآن، لأنها ماذا؟ تعدل ثلث القرآن، والصورة التي تعدل ثلث القرآن ليست كالصورة التي لا تعدل ثلث القرآن. فأنت لا تقول مثلا صورة تبت يدا أفضل من صورة الإخلاص، لأن صورة الإخلاص أفضل لأنها تعدل ثلث القرآن، وكذلك يقال في الأمور الأخرى. ولكن فضائل القرآن، هذه الفضائل أو الأحاديث التي جاءت في تفضيل بعض الصور على بعض، أو جاء فيها ذكر فضل معين، مثلا من قرأ صورة كذا فله كذا، من قرأ مثلا صورة الكهف أضاءت له ما بين الجمعتين، من قرأ صورة الملك عصمته من كذا، من قرأ الآيات الأولى من صورة الكهف عصم من الدجال، من قرأ صورة الملك عصمته من فتنة القبر، هذه ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلت بأن من العلماء من ألف في هذا الموضوع المهم الذي يسمى فضائل القرآن، وهو ينبغي مطالعة مثل هذه الكتب التي تهتم بفضائل القرآن. لماذا؟ لأن هذا يشجعك أولا على تلاوة الكتاب الكريم، ثم أيضا يدفعك ويحفزك لأن تصل إلى ذلك الفضل الموعود به. لو تقرأ مثلا، تعرف اللي تقرأ سورة الملك كل يوم وتنجيك من فتنة القبر، وإحنا كلنا معرضون إلى هذه الفتنة وما أعظمها، فأنت إذا كنت تقرأ سورة الملك فهي تنجيك. إذا وأنت لا تستطيع أن تهتدي إلى هذا، إذا لم تعرف فضائل هذه الصور، إذا لم تعرف فضائل هذه الصور لا يمكن أن تهتدي إلى هذا. إذن هذا من العلوم المهمة، متعلق بعلوم القرآن لكنه مهم بغاية الأهمية. ما الذي يجعلك تحرص على أن تحفظ هذه الصورة؟ لو تقرأ مثلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قاله بعض العلماء مثلا حول صورة من الصور، قال صورة النور مثلا، صورة البقرة، آية الكرسي، أواخر مثلا صورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأهما في ليلة كفتاه. هذا فضل الآيتين التي في آخر سورة البقرة، آيتان واحدة، آمن الرسول إلى قوله فصنع القوم الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأهما في ليلة كفتاه. قيل كفتاه من شر ما قد يقع له في تلك الليلة، يعني لو قدر أنه شر يأتيك في تلك الليلة، واحد جاي يقتلك ولا يسرقك ولا، تقرأ هاتين الآيتين الله سبحانه وتعالى قد يصرف عنك هذا الشر بسبب قراءتك لهذا. وبعض العلماء قال كفتاه من قيام الليل، تقرأ الآيتين كأنك قمت الليل، مع أن قيام الليل فيه جهد فيه تعب وتطرق أحل أحلى ما عندك وهو النوم، ومع ذلك إذا قرأت الآيتين قد يكون لك هذا الفضل. فأنت لا تعرف فضل هاتين الآيتين إلا لما تدرس مثل هذه الكتب المهتمة بما يسمى بفضائل القرآن. لكن أريد أن أبين أمرا مهما يتعلق بفضائل القرآن، وهو أنه ليس كل ما كتب في فضائل القرآن وعد من فضائل القرآن يعتبر صحيح ويعول عليه ويعمل به، هذا لا، بل أقول إن أكثر ما كتب في فضائل القرآن ليس من الصحيح، ليس من الصحيح، ليس من الصحيح، ولهذا ما ورد في فضائل القرآن قليل بالنسبة لعدد صور القرآن. لكن نجد مثلا في بعض التفسير أن بعض المفسرين اعتنوا بذكر بعض فضائل الصور، لا أقول بذكر بعض فضائل بل بذكر فضائل جميع الصور، فأثبتوا، وهذا كذب افتراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل صورة في القرآن، وعدد صور القرآن كم؟ 114 صورة، هذا لابد أن يعلم، 114 صورة، صور القرآن. بعض الناس قالوا أن كل صورة لها فضل، بدءا من صورة ماذا؟ من صورة الفاتحة إلى صورة الناس. الذي يقول مثل هذا نقول أن هذا كذب. ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل كل صورة فقد كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا علماء الحديث الكبار وأهل السنة الذين كتبوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومحصوه وميزوه وبينوا صحيحه من سقيمه وغفله من سمينه، هؤلاء بينوا، انت تارة مثلا في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو في الترمذي أو في مسند أحمد أو في موطأ مالك، الكتب معروفة عند أهل السنة، تجد ذكر لبعض فضائل الصور، لبعض الصور، لكن لا ترى لهم ذكر لفضائل جميع الصور. لكن بعض من لا يميز هذا خاصة لأهل البدعة، حتى وإن كانوا علماء وكتبوا التفسير، قد سودوا بعض تفاسيرهم بذكر فضل الصور، عند كل سورة يذكرون فضل معين، وهو افتراء كما قلنا وكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في سورة البقرة من قرأها فله كذا، وجاءوا إلى حديث لفقوه، يعني جمعوا من هنا وهنا ونسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن طريقه للغسل هو أبي بن كعب، وأبي بن كعب معروف هو صحابي جليل عرف بالإقراء وعرف بالقراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح الصحابة بأن يقرأوا القرآن على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه صحابي جليل. فهؤلاء قالوا أن أبي بن كعب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا، وطول الأحاديث أو طول الحديث هذا ينبئ عن وضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الأمة بأن يذكر له الحديث فيها 4 صفحات، لأنه من يحفظه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويلقنه للصحابة هو عبارة عن أحاديث قصيرة ذات ألفاظ معدودة، لكن تحتوي على علم، على علم جم وعلى بلاغة وعلى بيان، وهذا يدل على أنه موحى إليه عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. أما أن يقول من قرأ سورة البقرة فله كذا، من قرأ سورة آل عمران فله كذا، ويأتي بالترتيب إلى صلاة الناس، هذا كله كذب. ولذلك ذكروا في سورة التحريم عن أبي بن كعب أنه قال من قرأ، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ سورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك أعطاه الله توبة نصوحة، لأنه جاء في هذه السورة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فقال إذا الإنسان قرأ سورة التحريم ربي يعطيه توبة نصوحة، هذا من الكذب. ولهذا ترى مثلا هذا الإمام الزمخشري، نقول إمام الزمخشري تجوزا ولكن ليس حق الإمام، لأنه رجل نعم عرف بالعلم لكن في البلاغة القرآنية، حتى يقال أن كتابه المعروف الكشاف في تفسير القرآن الزمخشري يعد أول من قعد للبلاغة القرآنية، فهو في هذا الباب مفيد، لكن لا ينصح بقراءة تفسيره لأنه شحنه وملأه باعتقاده الفاسد، وهو اعتقاد المعتزلة. والمعتزلة من عقائدهم الفاسدة أنهم ينكرون رؤية الله يوم القيامة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. ولكن الزمخشري أيضا لذكائه وحيلته أحيانا لا يذكر عقائد الاعتزال ظاهرة، لأنها لو كانت ظاهرة بينة غير خفية لمجه الناس وكرهوها ولم يلتفت إليها، لكن أحيانا يأتي ببعض العبارات من أجل أن يتهرب ويلبس ويدلس على الناس، وخاصة من لم يؤت علما ولم يؤت فطنة. ولهذا قالوا مثلا في قول الله عز وجل لما جاء الزمخشري إلى قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، الله عز وجل قال من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ماذا قال الزمخشري في هذه الآية؟ قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة. أنت إذا قرأت الكلام تقول والله هذا كلام في غاية الروعة، أي فوز أعظم؟ جاء أحد الأئمة وهو الإمام البرقيني واستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش كما يقال، قال هذا فيه هذا كلام الزمخشري هذا الذي يظهر أنه جميل ظاهره من الرحمة وباطنه من قبله العذاب، قال هذا كلام من أخبث الكلام، لأنه يريد بهذا أن أعظم الفوز هو دخول الجنة وأنهم لا يرون الله يوم القيامة، لأن أعظم من دخول الجنة هو رؤية الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال العلماء الحسنى هو دخول الجنة، والزيادة ما هي؟ هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. رأيتم لما قال أي فوز أعظم من دخول الجنة، يعني دخول الجنة خلاص، لكن ما في بعد ذلك رؤية، فقال هذا كلام خبيث، مع أنه كلام جميل، قال أي فوز أعظم من دخول الجنة. ولهذا العلماء اهتموا بهذا الكتاب من حيث ماذا؟ من حيث بلاغته، ومن حيث رده على من حيث ردهم على عقائده الفاسدة. ولهذا الكتاب هذا قد لا ننصح طلبة العلم بأن يقرأوا هكذا دون تفطن، ولكن إذا كان عندهم علم وعندهم تبصر بهذه الأمور التي ذكرناها فلا بأس من الاستفادة به في هذا الجانب، وإلا فلا يقرأ، والسلام لا يعادلها شيء. الزمخشري أيضا من أخطائه الكبيرة أنه جاء إلى رأس كل سورة يذكر فيها فضل هذا الحديث، يسود تفسيره أنه عند رأس كل سورة يأتي بهذا الحديث الموضوع، وهو في ذلك مقتد بإمام هو أقل منه من حيث البدعة، وهو إمام كبير أيضا يسمى الإمام الثعلبي. والإمام الثعلبي هذا من العلماء الأوائل الذين ألفوا كتابا في التفسير يسمى الكشف والبيان في تفسير القرآن، واهتم الإمام الثعلبي بنقل تفسير أهل العلم، وهو كتاب أفضل من كتاب الزمخشري، لكن وقع فيه في هذا الخطأ وجاء بهذا الحديث ونقله عنه من نقله عنه الزمخشري، وكذلك جاء بعده الإمام الواحدي. الإمام الواحدي من أكابر علماء التفسير، له ثلاث كتب، له كتاب يسمى الوجيز في علوم القرآن، وله كتاب يسمى الوسيط في علوم القرآن ويقع في أربع مجلدات، وله كتاب يسمى البسيط. البسيط احنا بعض احنا نقول البسيط بانه هو الكتاب يعني المختصر السهل، وهو ليس كذلك، البسيط بمعنى الكبير العريض، ماخوذ من قوله تعالى ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الارض. ولهذا الف الامام، وهذا الكتاب الان طبع حديثا يعني لم يظهر الا هذه السنه، كتاب البسيط للامام الواحد، وهو كتاب نفيس كبير جدا يقع في 26 مجلد. فالإمام الواحد أيضا ممن اتبع من سبقه في هذه الخصلة المشينة سمحه الله، وذكر هذه الأحاديث التي تذكر فضائل الصور. إذن ما ثبت من فضائل صور جميع القرآن فهذا دليل على أنه موضوع ومكذوب، ولا يهتم إلا بما ذكره العلماء من الأحاديث الصحيحة التي ورد فضائل القرآن، ولعلي سأذكر بعضها على سبيل المثال في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وإلى ذلك ملحين، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم